إجمالا إلى ما دعا إليه الرسل. نعم. ولكن نفصل. نعم. إلى ما دعا الرسل جميعا. طبعا الرسل جميعا جاءوا بدعوة واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرآن أن اعبدوا الله. فالقضية أن اعبدوا الله. نعم. هذه هي رسالة جميع الرسل. نعم. دعوا إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. لم يعني قضية الشرائع يختلف فيها الرسل. يعني شريعة محمد غير شريعة موسى غير شريعة عيسى. يعني الله تبارك وتعالى يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، هذا غير محرم عندنا، فكان محرما نسخ في شريعتنا. نعم. عندما يقول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب، فالشرائع تختلف شرائع. نعم. الأنبياء، لكن أديانهم أو دينهم جوهر الدين دين واحد. نعم. وعبادة الله تبارك وتعالى. نعم. وإذا كما ذكرنا قبل قليل الآيات أن تذكر من الدين الإسلام، وأنا أحب أن ننبه هنا على قضية وهي قضية عندما يقال مثلا حرية الأديان. نعم. طيب، أو كلمة الأديان. نعم. السماوية. نعم. هل هو دين أم أديان بهذا الشكل؟ نعم. نعم. نعم. لذلك الصحيح أنه دين. نعم. ما في أديان. نعم. إن الدين. نعم. عند الله الإسلام. يعني اليهودية دين، النصرانية دين، الإسلام دين. نعم. الإبراهيم دين، دين. نعم. واحد. نعم. ولكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لكن الدين واحد. نعم. فلا يقال مثلا أن اليهودية دين مختلف عن الإسلام. نعم. اليهودية هي الإسلام. نعم. النصرانية هي الإسلام. نعم. ولكن أي يهودية؟ الحق. الحق التي لم تحرف. التي لم تحرف. نعم. أي نصرانية التي جاء بها عيسى. نعم. عيسى عيسى لم يأتي بنصرانية ولا موسى جاء بيهودية، ولكن جاءوا بالإسلام. نعم، قطعا جاءوا بالإسلام. نعم. ذكرنا قبل قليل عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم. عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم. الحواريون. نعم. فكلهم جاءوا بالإسلام. نعم. فدينهم واحد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنبياء قال الأنبياء إخوة لعلات. طيب، دينهم واحد. دينهم واحد. نعم. وأمهاتهم شتى. هذا هو التفصيل يعني. إيه نعم، أمهاتهم. نعم. شتى، الشرائع. نعم. مختلفة. نعم. طيب، لكن الدين واحد. فدين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، ودين إبراهيم هو الإسلام، ودين محمد هو الإسلام، ودين نوح هو الإسلام، وصالح وهود وزكريا ويحيى كلهم. نعم. ما قص الله علينا ومن لم يقص علينا كذلك. نعم. كلهم دينهم الإسلام. نعم. فلا يصلح اليوم أن نقول أديان، لا هو دين. نعم. لماذا؟ الآن من الذي أرسل إبراهيم؟ الله. من الذي أرسل نوحا؟ الله. من الذي أرسل هودا وصالحا وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وسليمان وداود واليسع وذا الكفل ومحمدا؟ من الذي أرسلهم؟ إله واحد. إله واحد. إذن. نعم. هو دين واحد. نعم. طالما أن الإله واحد إذن الدين واحد. ولكن الله جل وعلا لحكمته جل وعلا فإنه في الشرائع يعني يحرم هنا يحلل هنا لمصلحة الناس. نعم. أعطيك مثالا. تفضل. في زمن آدم عليه الصلاة والسلام هل كان يمكن أن تقوم البشرية دون أن يتزوج الأخ أخته؟ لا إطلاق، لا يمكن. نعم. حتى يتزوج الأخ أخته لم يكن هناك إلا رجل واحد وامرأة واحدة. إلا رجل واحد وامرأة واحدة. نعم. فلا بد أن يتزوج الأخ أخته، لكن هل تستطيع أن تفعل ذلك اليوم؟ لا، حرام. لا تستطيع. حرام. طيب. نعم. يعني ما الذي حدث؟ نعم. ما الذي حدث؟ اختلفت الشريعة. نعم. بل على المشهور إن صح الله أعلم، على المشهور أن يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوج أختين. نعم. أم يوسف وأم إخوته. نعم. أو يوسف وبنيامين، أمهما على المشهور راحيل. نعم. وإخوته أمهم ليا. طيب إذن وهما أختان. نعم. تزوجهما نبي الله يعقوب إن صح هذا. لكن حتى لو لم يصح يقينا أن زمن آدم عليه الصلاة والسلام كان الأخ يتزوج أخته. نعم. وثم نصوص القرآن صريحة جدا كما ذكرت لكم قريبا، ويقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ويقول الله تبارك وتعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالشرائع تختلف لكن الدين واحد. نعم. نعم. الدين واحد. نعم. والشرائع تختلف. نعم. والرسل لهم أساليبهم في الدعوة. نعم. فهل هذه أنا قلت أساليب؟ نعم أساليب. نعم وليست أسلوب. لا إذن ليس أسلوب. إذن تختلف. بل الرسول الواحد. نعم. له أساليب. نعم تختلف. طبعا. كيف؟ يعني هي بحسب المصلحة. يعني أحيانا يحتاج إلى الترغيب. نعم. يحتاج إلى الترغيب. نعم. حتى نحن في دعوتنا نحتاج إلى الترغيب، نحتاج إلى الترهيب، نحتاج إلى النصح، الوعظ، نحتاج إلى التهديد. نعم. نحتاج إلى بيان الإقناع. نعم. نحتاج إلى المناظرة. نعم. يعني لو نظرت إلى نوح عليه الصلاة والسلام زين فقلت استغفروا ربكم إنه نعم. كان غفارا. نعم. يرسل السماء عليكم مدرار ويمزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم. نعم. ثم بعد ذلك أنت ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم. اختلاف. وقد خلقكم أطوارا. نعم. طيب فنجد أن الأنبياء وأحيانا يأتي تحدي فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني الله تبارك وتعالى ما قال عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يعني أحيانا يأتون بالترغيب أحيانا يأتون بالترغيب إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم يخوفهم. نعم. أحيانا يأتيهم بالترغيب طيب أحيانا يأتيهم بالتهديد. نعم. أحيانا يأتيهم بالموعظة. نعم. طيب وإني لكم ناصح أمين. نعم. زين أحيانا يأتيهم بال يعني يخاطب العقل الحوار. نعم. يحاورهم أحيانا يناظرهم يجادلهم. نعم. طيب وكل هذه الأساليب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا أشك أبدا أن كل نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم استخدموا كل هذه الأساليب. لماذا؟ لأنه عندنا القاعدة لكل مقام مقال. فأنا قد أحتاج أنت أيضا بارك الله فيك وأنا ومن يسمعنا الآن ومن يرانا لا نستخدم في حياتنا أسلوبا واحدا. نعم. قد نستخدم الآن أسلوبا وعظيا. نعم. نستخدم غدا أو مع شخص آخر أسلوبا هجوميا. نعم. مع ثالث أسلوبا عقليا حتى في تربية الأب لأبنائه. نعم. أحسنت. إذن هكذا كان الأنبياء. نعم. كان يعني يعرفون يعني أين يضعون النقاط على الحروف تماما. نعم بارك الله فيكم شيخنا.